بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ستكون البداية؟ البداية. وكيف ستكون النهاية؟ والنهاية. ومنذ تلك اللحظة بدأت حكاية البداية والنهاية. بدأت المعركة بين الحق والباطل. البداية. أما من أخبارها فجديدها يبلغ، ملكها يفنى، عزيزها يذل، كثيرها يقل، حيها يموت، وخيرها يفنى. لو لم يكن فيها عين إلا أن أهلها يموتون لكفى. سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف عند الوفاء. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وطريق النجاة، طريق النجاة فيها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البداية. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب، وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته، وجمعته حقا. ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. فداك نفسي. لبث المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلاله. بأبي أنت وأمي. تقول عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: يا خالة ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وجميع ما حصلته وجمعته، وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. والنهاية. كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. الجحيم. لا إله إلا الله. الجحيم. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لو تركت على أهل المحشر لأتت على برهم وفاجرهم، إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الجحيم. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الجحيم. فإذا نظرت إلى الخلائق ثارت وثارت وشهقت وسفرت نحوهم وتوثبت عليهم غضبا لغضب ربهم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى. البداية. بل هناك بداية ونهاية أخرى. والنهاية. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. نعم، سيبعثرنا في القبور وأرضي عني، وسيحصل ما في الصدور. وأرضي عني خصومي يوم لا ولد، لا ولد يغني عن الأب، يغني عن الأب، يغني عن الأب عند العادل الحكم، الحكم يا ذا العطاء. فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فنظر إلي كيف شاء وأقول له: أبشر

فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. النتيجة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك فمحظورا. انظر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مر صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على شاة ميتة، فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، وكل الناس غادي. تأمل بعد هذا الكلام من سيد المرسلين، تأمل في حياته حتى مماته، تأمل من البداية حتى النهاية. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تريد إلا رضاه سعى لها. تقول عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: يا خالة ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قالت أيضا: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. تخبز فاطمة خبيزا فتأتيه بكسرة خبز فيأكلها، ثم يقول بأبي هو أمي: والله يا فاطمة ما دخل بطن أبيك طعام منذ أيام. يبكي عمر لما رأى حاله وقد أثر الحصير في جنبه، وملوك فارس والروم تلبس الحرير وتنام على الوثير. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يبغي من الله المكان الأرفع، ما لبس الحرير ولا وضع التاج على الرأس مرصعا. يقول الحسن البصري رحمه الله: دخلت بيوت النبوة بعد موته صلى الله عليه وسلم بحين، فإذا جدرانها من طين، سقفها من جريد، فرشها من حصير، طولها وعرضها أمتار. يقول سعيد بن المسيب: لما هدمت بيوت النبوة لتوسيع المسجد ما رأيت باكيا كما رأيت في ذلك اليوم. يقول: ليتهم أبقوها، ليتهم أبقوها حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا ويروا كيف كانت حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حيزت له الدنيا بما فيها. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. ثم سار أصحابه من بعده على نهجه ودربه، ما شربوا المسكرات والمخدرات، ولا اتخذوا الجواري والقينات، وما أكلوا الأموال الربويات، ولا ألهاهم عن ذكر الله شاشات وقنوات، ولا ضيعوا الأوقات في مطاردة الفتيات في المجمعات. اسمع من كلامهم وقل بارك الله فيك، أين نحن من هؤلاء؟ يقول أبو بكر لخالد رضي الله عنهم: فر من الشرف يتبعك الشرف، واحرص على الموت توهب لك الحياة. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما في غيبة غابها: أما بعد، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه. فأهل التقوى أهل الله، فاجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا خير لمن لا خشية له. كان يقول: كل يوم يقال مات فلان ومات فلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر، ولقد مات عمر. لكن على أي حال، أما من كلام عثمان فقد كان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. كان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربها، لا عجب، فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن. ولعلي رضي الله عنه كلام ومقال، اسمع وتفكر. قال رضي الله عنه: ألا إن لله عبادا مخلصين، كمن رأى أهل الجنة في الجنة فاكهين، ورأى أهل النار في النار معذبين. شرورهم مأمونة، قلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة، حوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. أما بالليل فصفوا أقدامهم في صلاتهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم: ربنا ربنا، يطلبون فكاك رقابهم وصلاح قلوبهم. أما بالنهار فعلماء حلماء، بررة أتقياء، كأنهم القداح يعني السهام، وشبههم بالسهام لأن أجسامهم ضامرة من الصيام والقيام. يقول: ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى، ووالله ما بالقوم من مرض، ولكن خالط القوم أمر عظيم. وما أحلى وأجمل وصف الله لهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له: ما يبكي؟ فقال: أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. انظر على ماذا يبكون. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من اشتاق للجنة هجر الشهوات واللذات في الدنيا. الدنيا كالحلم تمر مر السحاب، ساعة من زمن ثم تنقضي. ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انقضائي؟ هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوالي. أحبتي، ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتا، فإن هذا ليس بالإمكان، ولكن المطلوب الاعتدال في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لو لم يكن في الدنيا عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها. فهيا نسمع خبر الموت بداية ونهاية. الموت

فكيف أنت إذا بالماء والسدر غسلوك؟ وكيف أنت إذا بالكفن الأبيض أدخلوك؟ وكيف أنت إذا في القبر المظلم أنزلوك؟ يقول أحد مغسل الموتى: جيء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة، فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا، فقلت: ما هذا؟ هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: فما شأن ميتكم؟ قال الأب: إنه لم يكن من المصلين، إنه لم يكن من المصلين. فقلت له: خذ ميتك فغسله أنت. أما حكم الله ورسوله في مثل هذا فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يحمل على الأكتاف، بل يجر على وجهه وتحفر له حفرة في الصحراء يكب فيها على وجهه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهل ترضى أن تكون مثل هذا؟ فهل ترضى أن تكون مثل هذا؟ والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالروم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب وتحسب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. هذا من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الغواية. أما من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الهداية فيقول أحد مشايخنا: دفنا شابا بعد صلاة الظهر، كان داعية، كان مواظبا ومحافظا على الصلاة في المسجد، لما غسلناه وكفناه استنار وجهه وأشرق. فلما أتينا القبر وكنت ممن نزل في قبره لإنزاله، قلت: بسم الله وعلى ملة رسول الله. فإذا به أخذ مني واستقبل القبلة قبل أن أنزله، قلت لصاحبي: شعرت بما شعرت أنا؟ قال: سبحان الله، أنزل من يدي قبل أن أنزله أنا في القبر. فلما كشفت عن وجهه وجدته يضحك فداخلني الخوف بأن يكون حيا وأنا الذي غسلته وكفنته. فسبحان من وفق لحسن الختام أقواما وخذل أقواما، ولا يظلم ربك أحد. قال ثابت البناني: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا. واليوم اشهد الجنائز ترى عجب العجب. قال الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين، وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. واليوم نشهد الجنائز وكثير من الناس يضحكون ويتحدثون ونداء ربهم يقرع مسامعهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اعلم رعاك الله أن من حمل الجنازة اليوم سيحمل غدا، وأن من رجع من المقبرة إلى بيته اليوم سيرجع إليها غدا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا في غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. لا تظن أن الأمر بالموت قد انتهى، بل هناك بداية ونهاية أخرى. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. نعم سيبعثرنا في القبور، وسيحصل ما في الصدور. فهيا ننتقل من خبر إلى خبر. تعال ننتقل إلى موقف عظيم، ألا هو موقف الحشر. والحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. الحشر هو جمع الناس أولهم وآخرهم ليوم لا ريب فيه. سماه الله يوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال سبحانه: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال جل في علاه: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. تأمل حالهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فلا إله إلا الله على يوم مثل هذا. قدرة الله أحاطت بهم فلا يعجزه شيء. حيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم. إن هلكوا في أجواء الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض، من أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار، أو غيبوا في قبورهم في الأرض، تأمل في قوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وكما أن قدرة الله محيطة بعباده يأتي بهم حيثما كانوا، فكذلك علمه محيط بهم. فلا ينسى منهم أحدا، ولا يضل منهم أحد، ولا يشد منهم أحد. لقد أحصاهم ولن يغادر منهم أحد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. أسكرتهم الشدائد والأهوال. قال قتادة: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: سمعت الحسن يقول: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكله، ولم يشربوا فيها شربه، تدنى الشمس من رؤوسهم مقدار ميل فيغرقون في عرقهم. فقل لي بالله العظيم كيف سيكون الحال. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الكافر يلجم يوم القيامة بعرقه من طول ذلك اليوم. وقال علي رضي الله عنه: من طول القيام حتى يقول ربي أرحني ولو إلى النار. فلك أن تتخيل أنت وأنا لا محالة من بينهم، لك أن تتخيل لا محالة أنا وأنت من بينهم. فتوهم نفسك وتخيل قد علاك العرق وأطبق عليك الغم، وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء. حتى إذا بلغ منك المجهود ومن الخلائق منتهى وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار. ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه، فيقول: نفسي نفسي، فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامهم بنفسه وخلاصها. وصدق الله حين قال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. قال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فلا إله إلا الله على أهوال يشيب لها الولدان، وتذهل المرضعات عن الأطفال، وتضع الأمهات الأحمال، كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا إله إلا الله، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لو تركت على أهل المحشر لأتت على برهم وفاجرهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فإذا نظرت إلى الخلائق فارت وثارت وشهقت وزفرت نحوهم وتوثبت عليهم غضبا لغضب ربهم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فتتساقط الخلائق حينئذ على ركبهم جثاة حولها قد أسبلوا الدموع، ونادى الظالمون بالويل والثبور: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم تزفر ثانية فيزداد الرعب والخوف في القلوب، ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلائق على وجوههم ويشخصون بأبصارهم وهم ينظرون من طرف خفي، خوفا أن تبلغهم أو يأخذهم حريقها. أجهل الله منها؟ أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الفرد الواحد القدير، إن تعذبني فبسوء فعلي وإن تعفو فأنت به جدير. فتصور وتخيل أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد منهم بنفسه يقول: نفسي نفسي، فلا تسمع إلا قول: نفسي نفسي. فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه. إنه يوم قد بدأ وسوف ينتهي، لكن قل لي بالله العظيم كيف ستكون النهايات؟ وإلى أين المصير؟ ما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم، والشكور نوح، والخليل إبراهيم، والكليم موسى، والروح والكلمة عيسى، مع كرامتهم على الله وعظم قدر منازلهم عند ربهم؟ كل ينادي: نفسي نفسي. هذا حال أتقى البشر، فكيف سيكون حالي وحالك؟ وكيف سيكون خوفي وخوفك؟ حتى إذا آيس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم، فأجابهم لها وقال: أنا لها، أنا لها. عند الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم ومن سواه إلا تحت لوائي. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها فقال: هي الشفاعة. فينطلق صلى الله عليه وسلم إلى العرش فيخر ساجدا، فيفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما هو أهله، وذلك كله بسمعي وسمعك وأسماع الخلائق أجمعين. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيجيبه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم: يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا، ألا إنها شدة قد بدأت وانتهت، وبدأت بعدها عقبة كؤود، إنه الحساب وشدته، وهو أعظم موقف وأشد عقبة، فعلى ضوئها ونهايتها ستحدد البداية التي لا نهاية لها. إما يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وإما يقال: يا أهل النار خلود فلا موت. فهيا نتابع الأحداث والأخبار، تعال نتابع بداية حساب ونهايته. لكن كيف ستكون البداية؟ وكيف ستكون النهاية؟ تعال نسمع رعاك الله. حسبك أن تعلم، حسبك أن تعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأراضي، ليتبين لك عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم سيجيء الرحمن مجيئا الله أعلم بكيفيته، نؤمن به ونعلم أنه حق ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نكذب به. وستجيء الملائكة في هذا الموقف الجليل، ستجيء ومعها كتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد. ووضع الكتاب فترى المشرفين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومعنى الحساب أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه، يعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم من إيمان أو كفر أو استقامة أو انحراف أو طاعة أو عصيان. فمن سلك طريق الهداية فيعطى كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن سلك طريق الغواية فيعطى كتابه بشماله ويحاسب حسابا عسيرا ويدعو ثبورا. ستقام محكمة قاضيها الملك الديان، شعارها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، شعارها إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ستقوم المحاكمة على قواعد وأصول بينها الله جل في علاه، منها العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. قال جل في علاه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومنها لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومنها إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ومنها إقامة الشهود، قال سبحانه اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عن ماذا سيكون السؤال؟ سيكون السؤال عن خمس، فاستعد للجواب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول، أي إلى الجنة أو إلى النار، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه. اسمع أيها الشاب، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. الحساب فيه بالذرة، ووالله إنه لحساب شديد، ذلك الذي سنحاسب فيه بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتأمل عبد الله، تأمل عبد الله موقفك غدا بين يدي العزيز القهار. تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر أمامك فلا ترى إلا النار. إنها والله ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والموحدون بدار الخلد سكانا. فتخيل نفسك عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فتخيل نفسك عبد الله إذا نوديت باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، استعد للعرض والوقوف بين يدي الله. وقد وكلت الملائكة بأخذك فساقتك إلى الله، لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك. إذا عرفت أنك المراد بالدعاء تخيل، إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك أنت المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم، وأنت في أيدي الملائكة قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. فلا إله إلا الله، إذا وقفت بين يدي ربك ليس بينك وبينه ترجمان، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، والأحوال محيطة بك من بين يديك ومن خلفك. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها أبداها وأظهرها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فردته عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك، ويا أسفك على ما فرطت في طاعة ربك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم: يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، فيقرره بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه هلك، اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله، فإذا كان ممن تاب وسلك طريق الهداية قال الله له بعد أن قرره بذنوبه: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه، فينطلق بين الملأ فرحا مسرورا ضاحكا مستبشرا، يقول بأعلى صوته: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجوه يومئذ مسفرة

وأصلح لنا شأننا كله، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجمع شملنا وحفظ صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. اللهم اصلح الشباب والشيب، واحفظ النساء والبنين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، صندوق بريد رقم 52428، الرمز البريدي 11573، هاتف رقم 4259502، وفاكس رقم 4027194. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. يا بارئ الخلق، يا بارئ الخلق، يا بارئ الخلق إيجادا من العدم، من العدم. يا بادئ العبد، يا بادئ العبد، يا بادئ العبد بالإحسان والنعم، والنعم. يا ساتر العيب، يا ساتر العيب، يا ساتر العيب، يا مبدي الجميل ويا جميل ويا الحلم واللطف، الحلم واللطف، الحلم واللطف والتدبير والحكم، والحكم. أنت اللطيف، أنت اللطيف، أنت اللطيف، فلا ينفك لطفك عن، لطفك عن قضائك المبرم المحتوم في القدم، في القدم. فطف بذي أسف يدمي أنامله، أنامله عطا ويقرع من بوس الندي ندمي، ندمي. فاغفر وسامح، فاغفر وسامح، فاغفر وسامح، وقابل بالرضا كرما، كرما، والعفو عن سالف التقصير في القدم، في القدم. واجعل على قدم التوفيق سيري في، سيري في مستقبلي، واحمني زلة القدم، القدم. ولا تكلني، ولا تكلني، ولا تكلني إلى نفسي ولا عملي، ولا عملي. واجعل مماتي، واجعل مماتي، واجعل مماتي على الإسلام مختتمي، مختتمي. واملأ فؤادي، واملأ فؤادي، واملأ فؤادي إيمانا يضيء إذا، يضيء إذا أمسيت فردا رهينا الرمس والظلم، والظلم. وأرض عني، وأرض عني، وأرض عني خصومي يوم لا ولد، لا ولد يغني عن الأب، يغني عن الأب، يغني عن الأب عند العادل الحكم، الحكم. يا ذا العطاء، يا ذا العطاء، يا ذا العطاء الذي قد عم نائله، نائله للجن والإنس، للجن والإنس، للجن والإنس من عرب ومن عجم، ومن عجم. فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة، قاطبة، جنات عدن بمحض الفضل والكرم، والكرم. فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة، قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم والكرم. فمن بإدخالنا يا رب قاطبة قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم والكرم. قريبا في التسجيلات الإسلامية رجال رجال رجال رجال رجال رجال طلقوا الدنيا وعافوها رجال فما عادت نفوسهم تراعيها رجال رجال طلقوا الدنيا وعافوها رجال فما عادت نفوسهم تراعيها رجال. هانت عليهم من حقارتها ولم تملأ عيونهم فباعوها رجال ولم تسلب ثباتهم مفاتنها رجال ولم تشغل قلوبهم ملاهيها رجال ولم تسلب ثباتهم مفاتنها رجال ولم تشغل قلوبهم ملاهيها رجال.